فإذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس واحد وأخي وزوجته في مجلس واحد هل هذا جائز؟ ماذا سيجتمع العائلة في الزواج؟ المعرفة مع الرجال والستر والبعد عما حرم الله والمرأة ومرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت هذا محظور به هذا من أهل النبي ومن أهل نزل إلى ضرور ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا ويزور أيمن بلاد مزرعة وليس أصدقائه ولو كان غير أهل وأظن نساؤه مع نسائهم وهم اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والسجن والبعد عن الكلمات الخبيثة النائية هذا دوره لا حرج في ذلك وإذا لم يكن هناك حجاب لا يجوز يجب على أن تستحل ولا تفعل لا تجمع وإذا كانت لا بد من دروسها فرقه ويستغفرن أو يغض بصره ويتولى عنها حتى يكون انتهى أمره واسع لا كان محل لا بأس لا كان مع زوجة مع أخت مع عمتك لا بأس أما مع زوجة ثقيلة أو زوجة خالة لا لأنه يرى شيئا منها على الأقل أنه يتفق إلى هذا فقالتها ما حكم الكفار في بلاد المسلمين إذا ارتكبوا الفواحش من الزنا وغيره فيما بينهم؟ وجب الأمر أن تغفر له وقد يأمر الله بذلك فلا أحكام لو بشر لهم أحكام طبعا لهم حد الزنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما يروى الكتاب فلا محكام كفر الحاصل أنه يمنع من حرم الله ويقال عليهم في نهيهم مما حرم الله أما إن صنع ما إقامة الحجة عليه فيها تفصيل لكن أما منعهم من الغار المتحارب هذا واجب يجب أن يمنعوا من غير المنكرات وأن ينوع عن ذلك في الإذاعة وفي الكتاب حتى يعلموا ذلك فكان بجمع الشكل الإذاعية والتلفازية والصحف حتى ينتبهوا وحتى يساعد ذلك أصحاب الهيئة التوعية تساعد الهيئة أن الهيئة وحدها لا تكفي لا يجوز أن يبلغ هؤلاء الأجانب ما يجب عليهم وأنا واجب علي البعد عما يأمر المجتمع والشخص والتشتت وعدم إظهار عوراتهم إلا في محلات وخاصة وألا يرتحلها في أسواق المسلمين وفي مجامع المسلمين لأنها يعود المسلمين ويشكوا مثله ولا بد أن يتوعوا في الإباءة وعند السفارات وعند ملاقون جوازاتهم كل هذا يرتبط به التوعية على نحي الوفاء. أنا أريد أن يكون عن التوعية التوعية في الأجيال جادي كثيرة جادي والتغني بل التعدى والمعالم والجامعات هذه مكانة عادة يقول عند التوبة يجب أن أعضوها العلم أعضوها العلم الإسلام والأمر